بعلوا لها بغير الوجود؟ لا، هو ماشي في القابلية لكن مش ماشي في الفاعلية، فالمستند بتاعك غلط، منفيش. فالمنع دي كلام اصطلاحي بقى، انتوا عارفين ايه المنع وايه النقض وايه المعارضة. فالمنع الذي اوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود، أوردتموه على رأينا القائل بكذا، مش أوردتموه للاستدلال على ده، ده المعترض عليه واللي هو رأي الحكماء، إنما هم بيقولوا إيه؟ يجوز سبق العلة الفاعلية على المعلول بغير الوجود. هذه المستند أو المستند المانعين، دليل المنع أو مستند، فيكون على وجوب، أوردتموه على يعني اعترضتم به على، افهموا الكلام ده، الإيراد يعني اعتراض، أوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجودة على معلولها بالوجود كما نرى نحن الحكماء، وأنتم تزعمون أنها يمكن أن تكون مثل العلة القابلية في جواز تقدمها على معلولها بغير الوجود، إذ لا وجود لهما إلا الأجزاء والكل مع بعض. معانا يا سادة؟ مسائل دقيقة. لا، كلامكم ده مندفع. ليه مندفع؟ لكونه مصادما للضرورة، دي بقى مش عايزة دليل. الفاعل يتبع المفعول، واللي هو ما توجدش لسه ما يوجدش غيره، عايزة دليل. لا يصدر الإثبات عن معدوم، ولا يخلق إلا موجود، إنما إذا جاز للعدم أن يوجد خلاص نعيش في هذا العالم بل ملخبط به، إنه مش هو العالم اللي احنا فيه، عمر ما حاجة توجد إلا بعد ما يوجد فاعلها. عبد الناصر أولي الله يرحمه ويغفر لنا وله على ما فعل من جبروت وطغيان، ألف حاجة اسمها بطل يبحث عن دور، تفهمني؟ العكس، دور يبحث عن بطل. معنى؟ نعم. هو العادة يعني إيه؟ يعني هو حاول يثبت العكس ده، هو مع المعارضين أصحاب المنع، هو مع العلة القابلية. الرواية بتاعت الألف ولسه تغير كما يقال، الله أعلم ألف ولا ما ألفهاش. ما هو الجدع الغبي بتاع اليد اللي كان اسمه قذافي نسبت إليه كتب وفلسفات ومؤلفات وروايات، كان بيألف روايات كما قيل. خشين ده كان بيألف وكده. فالشاهد انه هو قيل بانه تخيل ان فيه دور ويبحث عن بطل، ما هو بقى ايه يعني، فيه زعامة تحتاج زعيما، انا لها، انا ابو الحسن. اذا قال قوم من فتن يقول لك ولا قضية ولا أبا حسن الله، أنا أبو الحسن، يعني هو من قبل ما يتولد زعيم. الشاهد يعني حكاية إنه دور يبحث عن بطل، ده شبيه برأي المخالفين، لأن العادة البطل وبعدين يمارس دوره. على كل حال إحنا مش في السياسة بس كده يعني على لساني. فيقول لك ايه، ده منافي للضرورة، ان المعدوم مش بس يوجد نفسه الاول، قادر على ايجاد غيره، في عاقل يقول بكده. فقال ان ده مصادم للضرورة من القواعد العقلية او القواعد الرسمية لعلم اداب البحث والمناظرة، إن الاعتراض على ما تقتضيه الضرورة مكبرة ما ينفعش فيه الاستدلال خالص، لا القائل بالضرورة يطالب بدليل ولا يجوز للمستمع أنه يعرض ما دام انقدحت له الضرورة. إذا كان لسه ما اقتنعش له حق، لكن يبقى عارف أن ده حكم ضروري تقتضيه ضرورة العقل والواقع ويناقش فيه يبقى مكابر البعيد. فهمتوا بقى؟ فقالوا ده مناقضة للضرورة ومعارضة له، فلا يعد معارضة وإنما يعتبر مكابرة ولا منع ولا معارضة. فالمنع الذي أوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود ده مش دعواهم، ده دعوانا نحن وهم يعترضون عليها، هو مندفع لكونه مصادما للضرورة فيكون مكابرة. والفرق بين صورة النزاع اللي هي ايه؟ العلة الفعلية، والصورة اللي تم التشكل بها اللي ايه؟ العلة القابلية. والفرق بين صورة النزاع التي هي العلة الفاعلية وبين ما جعلتموه مستندا وهو العلة القابلية والمقومة بين قد انكشف، أظن أنا كشفته لك بالتحديد، وهو إن العلة القابلية تقبل وصف، تقبل عرض يحل فيها والوصف يقوم بها، إنما مش ضروري يكون كالعرض، يعني العرض إذا انقطع مات الجوهر نفسه، لازم يتوالى عليه أعراض. إنما الاستحالة الأربع بياخد شكل تاني، مثلا زي فكرة المادة والصورة دي. وكذلك في الفاعلية برضه يحل فيه وجود، إنما يتوجد مع بعض آه، والعقل يتخيل إن المحل أسبق والحال اللي جه طرى عليه كذا، لا إنما حتى لو توجدوا مع بعض زي بعض أو الأجزاء والكل بنشوفه بتركبه مع بعض، إنما عشان واحد يكون معدوم والتاني مع بعض على الأقل، لكن في ذكة لا، ده لابد يكون سابق وسابق بالوجود لأنه هو فاعل يعني واصل الوجود، ما كانش هو موجود يبقى يعطي الوجود منين؟ الكلام العادي اللي بيقول ايه؟ فاقد الشيء لا يعطي. نعم صحيح. انت دي ليش حال؟ الكلام كله يا مولانا في الوجود الخارجي. في الوجود كله بإطلاق. ما هنا كده. يعني احنا بنقول المغايرة بينه. يعني فكرة المغايرة يعني ان الاثنين الوجود الذهني والوجود الاثنين، خد بالك انا في الاستدلال، انما هنا التركيز على الوجود الخارجي في الاستدلال. نعم. نعم. لكن النظريه قائمه على ان الاثنين الوجود المطلق. نعم. لازم يسبق يلحق مغاير وعين الذات، ادي الخلاف معنا. نعم. فدي الخلاصه، وده السبب اللي قلته لك انت بقى سجله زي ما تشوف. بين قد انكشف عنه غطاؤه فلا يستلزم جوازه جوازه، يعني لا يستلزم جواز تقدم العلة القابلية على معلولها بغير الوجود جواز تقدم العلة الفاعلية على مفعولها بغير الوجود، لا لازم يقدم بالوجود كمان وبغيره كل بالوجود اصلا، لانه هو ان ما كانش متمتع بالوجود فلا يوجد غيره، اذ مرتبه الايجاد لاحقه على مرتبه الوجود. فلا يستلزم جوازه جوازه، اي جواز المستند، عرفت انت المستند بتاعهم بتاع القابليه، جواز المتنازع فيه وهو الفاعلي. فلم يبق فيما ذكرناه من الحاجات اللي أنا كاتبها هنا أقول لك عليها، عند كلمة فالمنع أنا كاتب على الهامش نتيجة الحوار، وبعد كده عند كلمة فلم يبق فيما ذكرناه نادي أو نهو الضمير هنا المين

في الذات الإلهية بمعنى وفي الخلق بمعنى آخر. لكن في أوصاف لا يمكن إطلاقها على البشر. ففيه فالوصف اللي هو ما يصحش أنك تصف به غير الله هو عند المعتزلة كده، عند الأشاعرة الخلق أو الفاعلية، ويقال إنه الوجود الأصلي. الإيجاب يعني يكون واجب في ذاته وموجب لنفسه، يعني لا يحتاج في وجوده إلى غيره، فهي تؤول إلى الغنى أو الاستغناء عن الغير. ماشي. فأي الأوصاف هو أهمية العلوم الفلسفية بالنسبة لهم الكلام لا يمكن توظيفه، لا يمكن توظيف نتائجها اللي هي الفلسفة في خدمة قضايا كبرى في أصول الدين، توظيف نتائجها اللي هي الدراسة الكلامية ولا الفلسفة وجود الله وإثبات المعاد. لكن على كل حال العلوم التطبيقية، أي علوم تطبيقية وغيره لازم تنبني على نظرة كونية، فالنظرة الكونية للدين الإسلامي هي يعني الناس اللي بيشتغلوا يقول لك التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، ما هو ده هي عن الفلسفة. وحتى الفلسفة اليوم لما تقرأ في الكتب الجديدة تلاقي يقول لك كوزمولوجي وفلان، يعني رؤية فلان للكون، كوزموس يعني الكون، كوزمولوجي يعني علم الكون، فهي رؤيته للكون الذي نحن فيه، تسمي عقيدة تسمي فلسفة تسمي أي حاجة، لازم يوجد رؤية ثم تنبثق عنها العلوم التطبيقية. فإذا قلت أن في رؤية خاصة للإسلام أو للعلم ده عن الوجود والكون عشان تفهمها بتقارنها بالرؤى الأخرى وتبين ما بينهما من فرق وفضل أيهما أحسن، بس في الحكاية. فالكلام ده يبدو غير مطلوب، لكن عندي اللي عايز يعمل حاجة في المستقبل هو مطلوب. ولذلك كل من اشتغل بالتجديد ولم يطلع على العلوم القديمة التراثية كان تجديده فلصو. مش ضروري أضرب أمثلة، فهناك أمثلة، إنما مش ضروري دلوقتي عشان ما بقاش يعني، والله أعلم، مش عارف أنا في سؤالك ولا لا. الشاهد ان وجهة النظر الثالثة الوجود غير الماهية، يعني فيه مفهوم يتوجد الاول كذا ثم يطرأ عليه الوجود، فحتى مفهوم الاله هو مفهوم، يعني فكرة، فكرة فين؟ في المخ، في الذهن. يعني كأن برضو الرأي ده لازم يكون مبني على القول بالوجود الذهني، يعني الحاجة اتوجد في الأذهان. انت معنا حضرتك؟ اللغة واضحة؟ هقول لك حاجة هو الله، ده المتكلمين ما كانوا بيعترفوا بالوجود الذهني، الوجود الحقيقي اللي هو يسموه الأصلي هو ده، وانا وانت، إنما الصورة المنطبعة دي ظلية، يسموه ظلي، سواء قلت في الأذهان يعني جوه الدماغ في المعرفة، أو على اللسان يعني البيان والشرح لهذه الصورة، وأنا أعرف إن في دماغك صورة إزاي، وبعد ما تقولها لمستوى تاني للوجود الظل، أو تسجلها بقى للأجيال على البنان. ففي وجود في الأعيان، شوفوا الكلام، ووجود في الأذهان، ووجود على البنان ولا على اللسان، وبعدين وجود على البنان بالكتابة والتسجيل والتدوين. كل ده ما كانوش الوجود الحقيقي الأصلي عند المتكلم هو ده، ما تقولش بقى الحاجات التانية دي ليست إلا آثارا للوجود، ما هيش وجودات. لكن اللي بيعترفوا بالوجودات دي الحكماء متأخرون متكلمين قبلوا هذه الفكرة. لما تقرأ الغزالي ومن بعده أبسط كتاب تشوفه إلا هو المقصد الأسمى في شرح أسماء الحسنى، هتلاقي في الصفحات الأولى الثانية أو الثالثة الوجودات الثلاثة دي أو الأربعة. هو بيتكلم عن الاسم والمسمى، وهو بيتكلم عن مغايرة الاسم والمسمى في أوائل الكتاب كده، ما مش فاكر هو بيتكلم عن إيه. فوافقه المتكلمون بعده ومشوا على القبول بفكرة الوجود الذهني. لكن اللي ما يقولش بالوجود الذهني يصعب عليه ان يقول ان فيه ما هي وحدها كده، ما هو ما هي يعني مفهوم، معنى مفهوم. المعنى والمفهوم ده توجد فين؟ في عند الادراك، عندما يوجد مدركون بني ادمين ويبصوا للعالم من حوله وياخذوا عنه فكره معنى. ولكن دي حاجه، وتحقق الفكرة في الخارج حاجة، مش ضروري يقترنان. قد يكون فكر جديد لكن سلم به المتكلمون المتأخرون، بس ما يصحش لحد يقول به إلا إذا كان يقبل فكرة الوجود الذهني. لكن في المسألة تفصيل وتنبه، هل يمكن، خد بالك من هذه المعضلة، وفكر جاي على الماشي كده لكن دقيقة، الله في حاجة هتلاقي عند الناس الأذكياء دول المتكلمين وفي علم النفس الحديث، مش في حاجة اسمها الانتباه؟ وعتبة الانتباه ببساطة، الانتباه يعني فكرة في دماغك بس انت واعي بيها، تمام؟ ما هو ما فيش دماغ لعاقل ساكت أبدا، في تيار أو سيال متواصل من الأفكار. مش مصدقني شوف نفسك لما بتقلق بالليل، ليه؟ بتحاسب زي ما بيقول، يحاسب يعني، يعني السيال ده بيفرض نفسه عليه، النوم رحب. أنا مثلا ست بتاعت ولا أنت صاحي لسه؟ والله ما نمت إلا الساعة 2، مع إني حاولت أنام من الواحدة بس ما نمتش إلا الساعة 2، هي تقوم شوية تلاقيني مثلا. إنما إن في سيال دائما فيه يقرأ من الناس، لكن مش كل ده في مستوى الوعي. الوعي يعني أنت عندما تدركه ما في رأسك وتعيه. شوف مثلا سورة طه، يقول لك يعلم السر وأخفى، ما في شيء علن وفي سر، يعني هو موجود في نفسك وانت واعي به بس مش عايز تقوله للتانيين. ولكن في ما أخفى من السر اللي هو موجود في نفسك وانت نفسك مش عارف، لكن هو سبحانه وتعالى عارف كل ما في الصدور والضمائر. انت معنى؟ اذا ممكن اعتبار السيال الذهني ده خارج يا شيخ. ولما انت تدرك ما فيه يبقى انت تدرك حاجه موجوده في مكان ما. هل انت فهمني؟ اصل هنا لك فرق بين الشعور بالشيء والشعور بذلك الشعور، وهو ده الفعل من النفس، إن الحاجة ما هي موجودة لكن الواعي بها. وفي نظرية حديثة جدا يسمى نظرية الإطار أو حاجة زي كده، يعني أنت موجود أهو، طب أنت واخد بالك من الركن اللي هناك ده؟ هو موجود لكن أنت مش ملتفت إليه. ده انا قلت لكم لو سالت كل الحاضرين بعد ما يخرجوا من هنا كم عمود جوه يمكن ولا واحد يجاوب، لا بيوجه انتباهه الي، لكن هو يبص اهو شاف الاعمده كده حوالي كم انفع. هذا احنا بنتردد بقى 7 سنين. فكرة الكونشنس والساب كونشنس سمعناها في الانجليش ساب كونشنس ده ما تجيها طابع فكري، لكن عند علم النفس هو الشعور والوعي، في شعور وشعور بذلك الشعور زي ما عبرهم، حتى يقول لك في عتبة وعي، يعني الحاجة اللي يبدأ عند الوعي وفيه دائرة لهذا الوعي لا تعكس الواقع كله إنما تعكس ما توجه إليه بانتباه، ولكن هو موجود، يعني من الجائز إنه أنت شفت وانطبع في دماغك بس مرة مش كتير، بتبقى ذهنك مشغول بحاجة واحد أنت سمع كل حاجة بس مش فاهم، لم تلقي إليه بالا، أعرته أذنا غير صاغية، مش كده؟ تنكر أنك سمعته ويمكن فهمته بس ما علقتش عليها ولا رديت عليها، واضح الفرق؟ فما تقوليش أني لازم يعترفوا بالوجود الذهني، هم حاسين أن في حاجتي، بس هم كانوا حريصين على أن الوجود الحقيقي المخلوق ده والمستفاد من الخالق معطي الوجود سبحانه وتعالى، وأما الأشياء الأخرى فمستويات ظلية أو تبعية أو آثار، بس في الآثار يمكن التمييز بين دائرة الوعي ودائرة الشعور أو ما نسميه ذهن، وده يشمل كل الشعور، وما نسميه وعيا أو فكرا وهو بعضه، والله أعلم. أنا بحاول التمس يعني ونقرأ. هم بيقولوا الساعة 11 لكن نروح بعد ما نصلي ولا كل ما نخلص من حاجة نخش. وثالثها، ثالث الآراء في أمر الوجود والماهية، أنه ضمير ليه الوجود زائد على الحقيقة، ويقصد على الماهية في الواجب والممكن جميعا، فهما فها هنا أسم الموضوع إلى بحثين، والبحث الثاني هيجي هناك 156، شوف كم حوالي 14 صفحة ولا مش عارف كم، حوالي 15 صفحة في المبحث الأول، وبعدين يجي الثاني، وبعدها سهرني بقى لغاية الساعة 1 وبعدين يمشي الاثنين. فها هنا بحثان، فالأول البحث الأول أنه يعني الوجود واضح زائد على الماهية، طب ليه؟ لوجوه أربعة، يعني لأدلة أربعة، فتكتب على السطر الأول من صفحة 142 الدليل الأول لمين؟ لمذهب التفرقة في كليهم، يعني في الواجب والممكن، تفرق يعني الوجود غير الذات، الوجود غير الماهية، في الممكن والواجب إليهم، فده الدليل الأول، لأن في 3 أدلة أو 4 أدلة غيرها ولا مفهوم زائد عليها عند هؤلاء إنه زائد، وما دام زائد يبقى غيرها، زي عندنا زائد بس لا هو لا، لأنه اللي مش زائد يكون عينها أو جزءها، إنما إذا كان زائد يبقى غيرها قطعا، فهمتني بقى؟ الاحتمالات هي الآتي: إنه يكون غير الذات، يكون عين الذات، يكون جزء الذات، بس لا قائل بالجزئية. إنما الاحتمالات العقلية ممكن جزء الذات، فاللي يقول إنه هو عينها يعني هو كل الذات والذات نفسه، واللي يقول إنه الجزء يبقى ما قالش بالمغايرة الكاملة على الأقل. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الهام، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله